الملتقى لصاحب المال، وأيضا في درء للنزاع والخلاف وفي مبالغة في حفظ المال، فالإشهاد أفضل وأتلقى. وإلا فهو ما الله يؤتيه من يشاء، يعني بعد تعريفها سنة، فهو ما الله يؤتيه من يشاء، فهو فالذي عرفه هو أولى بها إن لم يأته صاحبها، وإن جاءه صاحبها يوم من الدهر فإنه يعطيها، كما في الرواية الثانية وقول جمهور أهل العلم. نعم. وعن عمرو بن مسلم عن أكرمة قال أحسبه عن وعن أحسن عليك الحديث اللي قبل قراءته أحسن عليك في ساق. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وعن عمرو بن مسلم عن أكرمة قال أحسبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. نعم. حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أنه نهى عن لقطة الحاج، وهذا أخذ به كثير من العلم ومن حكى على الجمهور، وقالوا إن اللقطة لقطة الحاج لقطة ولقطة أنها تعرف مطلقا، وأنها لا تؤخذ إلا للتعريف، ولهذا قال إلا من عرفها إلا من أشاد بها. واللقطة أو اللقطة يجب العناية بها وحفظها، ولقطة الحاج أشد، فلهذا جاء النهي فيها. وهذا كما تقدم قالوا إن لقطة الحاج تؤخذ للتعريف، وأنها لا تملك بعد سنة، بل إنه يعرفها مطلقا، وذلك أن النفوس ربما في لقطة الحاج حدثته نفسه قال هذه لقطة حاج، إنسان ورد إلى البيت ولن يرجع ولن تصل إليه، ربما ضعفت النفوس عن تعريفها، وربما دعته نفسه إلى اليأس من صاحبها وعدم العثور عليه، فلهذا أكد في شأن قطعت الوساوس وما يعرض النفوس وفطمت عن هذه الأشياء مما يعرف لها من هذه الأمور الرديئة، وأمر بتعريفها مطلقا. وهذا من أعظم حكم الشرع، فطم النفوس عن هذه الأمور التي تعرض لها في مال أخيه، خاصة أنه حاج فشجد فيه، فأمر بأن يعرفها مطلقا حتى يجد ربها وصاحبها. وهذا بعض خصه بالحرم وقالوا إن خاص بلقطة الحاج مكة، والأظهر والله أعلم أنه شامل لقطة الحاج، الرسول قال عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج، فهو علقت بالحاج، فعلى هذا يقال إذا تبين لقطة حاج في مكة أو غير مكة أو في المدينة مثلا، أو حتى على فيما يظهر والله أعلم لو وجدها مثلا في مطار أو في طريق، وكان عليها مثلا وجدها مثلا ما في أي مكان في مكة أو خارج مكة أو في أي منطقة أو في أي بلد مثلا هنا أو في غير هذا البلد في الرياض أو في غيره، وغلب على ظنه لقطة حاج، وجد عليها علامات مثل أحيانا ربما وجد أوراق فيها دلالة على أنها لحاج من الحجاج لداخل البلد أو خارج البلد، فيها علامات تتبع الحملات هذه من برا أو من داخل، فتبين أنها لقطة حاج، فالأظنة تأخذ حكم اللقطة التي توجد في الحرم، لأنه أعلنها عن لقطة الحاج، وهذا يتبين بالقرائن بما يغلب على الظن. فإن كانت مثلا في أيام الحج وفي مكة فإن هذا يغلب على الظن لقطة الحج، وإن لم يكن عليها قرائن، لأن الموجود هناك من الحجاج. وإن كانت من خارج الحرم وخارج مكة وجد عليه علامات إن كان تابع الحملة الفلانية أو البلد الفلاني من الحملة الفلانية، هذه أيضا يغلب على الظن ربما قطع أنها من لقطة الحاج، لأن ما جاء تبع الحملة إلا لحج، ما جاء في الغالب مثلا لأجل تجارة أو لأجل ما جاء إلا لحج، وبل ربما قطع. فعلى هذا تكون اللقطة لقطة الحاج وخذ للتعريف مطلقا إذا غلب على الظن، وإن وجدها في مكة أو في المدينة أو في أي بلد في مطار المطارات تبين أنها من تابع الحاج، وهذا هو الأظهر. وذلك أن الإنسان ربما يعني الحاج لو قيل مثلا تعرف سنة، لأنه ربما مثلا أن عرفها أيام والحاج هذا رجع إلى بلده ولا يعثر عليه، لكن أمر بتعريفها مطلقا حتى لأنه ربما جاء مرة أخرى وسنة أخرى، أو جاء مثلا من يعرف هذا الحاج. وبالجملة هذه الأموال لا يلزمه، ولو علم مثلا أنه وجدها مثلا في مكة مثل ما سبق، ولو تركها فإنها عرضة للتلف والضياع، وقال أنا من ملتقط للتعريف لا يتيسر للتعريف، نقول لا بأس أن تأخذها وأن توصلها إلى الجهات التي تحفظ هذه الأموال، ومن وفي الغالب أنه تكون أقرب في إيصالها إلى أهلها لأنه يعلم هذا المكان أو هذه الجهة، فكل مثل من له مال ضائع يأتي ويسأل عنه. حديث أبي هريرة في ضالة الإبل مكتومة غرامتها ومثلها معها، وفي هذا أنه من أخذ ضالة من الإبل فكتمها هو آثم ولا يجوز، وأنه يضمنها بمثلها. يعني إذا هذه ضالة الإبل المكتومة يعني لا نقول إنها يعني شدد فيها، لكن لم يشدد فيها يقال الحكم حكم السرقة لأنه ليس كالسرقة فتقعده، لكن ضعف فيها وأمر بغرامتها بمثلها. هذه قاعدة الشرع في المال الذي يؤخذ ويسرق ويتلف ويكون يتلف هذا المال ويؤخذ لا على سبيل السرقة، على سبيل مثل المال المأخوذ مثلا من غير حرز وما أشبه ذلك، هذا كذلك أيضا المال حينما يسرق من الثمرة من الثمرة قبل أن يؤويه إلى الجارين، هذا اختلف فيها العلماء، بعضهم خصه بضالة الإبل وبعضهم عممه في كل ما لم يثبت فيه القطع، وظهر اختيار تقي الدين رحمه الله كل ما إذا أخذ المال وكتم وسرق وتلف فإنه إذا سقط القطع وجب عليه غرامة المثلين، هذا جاء عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم. نعم. وعن المقدام معد كريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة مما لمعاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراءة، رواهما أبو داود. لا، حديث المقدام معد كريب واضح، حديث جيد في النهي عن السباع دون من السباع والحمار الأهلي، وهذا واضح يأتي كتاب الأطعمة وأنه محرم دون من السباع والحمار الأهلي، كذلك اللقطة وأنها حرام حتى المال المعاهد، يعني ليست حتى مال المعاهد ما دام أنه معاهد فماله محترم ويجب حفظه، بخلاف ما الحربي فإنه لا احترام لا لدمه ولا لماله، لا عهد له لا في دم ولا في مال. أما مال المعاهد فإنه يجب تعليل أنه مال محترم إلا أن يستغني عنها ربها يعلم ذلك ويتبين ذلك، في هذه الحالة فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وكذلك أيضا تقدم أيضا في مسألة أيما رجل ضاف قوم فله أن يعقبهم مثل قراه، تقدم أيضا ما يتعلق بهذا أو شيء منه، وفيه أن ليلة الضيف واجبة، ليلة الضيف واجبة، وأنه إذا ضاف قوما يجب عليه أن يقروه إذا كان ضيف، وهذا جاء في الألفاظ الأخرى أنه ثلاثة أيام، وجاء عند مسلم أنه أن جائزته يوم وليلة، اختلف العلماء في هذا، والأظهر والله أعلم أن الليلة الأولى أن يقال الضيف له حالا، حال ينزل يجلس وحال مار مسافر ماشي، فإن كان نازلا فضيافته ثلاثة أيام، وما سوى ذلك فلا يحل أن يثوي عنده يحرجه، لأن ما سوى ذلك صدقة وينبغي يتنزه عنها إلا إذا كان في حال ضرورة وحاجة، فمن كان في حال ضرورة وحاجة ولم يجد من يطعمه فإنه يجب على المسلمين إطعامه، هذا هو وغيره من علم به، لكن الأصل في مثل هذا كمثل ما تقدم. وإن كان المسافر مر ماشي مر عليك وهو ماشي فهذا ضيافته يوم وليلة بس، جائزته يوم وليلة، يعني إذا كان ماشي تعطيه من الطعام والقوت قدر ما يكفيه يوم وليلة، لأن ما يجب عليك أن تعطيه ثلاثة أيام ولا أن تضيف ثلاثة أيام إلا إذا كان نازل، هذا هو الأفضل، هذا هو الأظهر في الجمع بين الأخبار، لأن يعني فيها خلاف فيها، فعلها له حال النزول له ثلاثة أيام فيتحفه بما يتحف به غيره، وكلما بالغ في إكرامه كان أكمل، خاصة في الليلة الأولى لأن ينبغي أن يتحفه وأن يكرمه أكثر مما بعدها. وإن كان سائرا ليس بنازل، إن كان سائرا إما أن يطعمه في حال نزوله عنده ثم بعد ذلك يعطيه ما يكمل يوم وليلة، أو أنه يعطيه طعام يوم وليلة يوم وليلة، يعني مقدار 24 ساعة إذا كان سائرا ليس بنازل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا تقدم معناه، وهو أنه قال: لولا أخاف أني تكون صدقة لأكلتها. ورد عند أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنه عليه السلام بات ليلة وهو يتضور ويتفجر عليه، يعني يتقلب في راشه عليه الصلاة والسلام، فقالت سألت عائشة رضي الله عنها عن شأنه عليه الصلاة والسلام، فأخبر أنه وجد تمرة لصقت بثوبه وأنه أخذها أو أخذها وأكلها، فخشي أن تكون من الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن هذه وجدها في الطريق، مع أن الأصل الذي يوجد في بيت الإنسان يكون مما له ومما يملكه. وفي هذا أنه قال: لولا أني أخشى أن تكون صدقة لأكل، دل على كما تقدم من المال اليسير لا بأس بأخذه والانتفاع به، ولا يلزم تعريفه كما تقدم. نعم. وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك. نعم. هذا حديث رواه مالك مطلقا، ورواه البخاري أيضا معلقا. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: هو حر وعليه ولك ولاه وعلي نفقته. وفيه أن سنين أبا جميلة جاء بما وجد منبوذا فجاء إلى عمر رضي الله عنه قال: وجدته ضائع. وفي رواية أنه قال عمر: عسى الغوير أبؤس لما جاء به إليه، وكأنه استنكر الأمر. فقال رجل عريفه وعريف قومه والمسؤول عنه: لا، إنه رجل صالح. كأن عمر رضي الله عنه خشي وأن أراد يحقق في الأمر، وأورد له هذا المثل: عسى الغوير أبؤس، معنى أنه كأنك أردت أنك قصدت أمرا ثاني، وأنك أردت أن تنفي هذا الولد وأنه ولدك، وجئت به تظهر أنه وأنك وجدته منبوذا فأظهرت أنك تريد النفقة عليه. وهذا مثل يطلقه العرب على من جاء إلى شيء يظن فيه أن فيه فلاحة، ثم ربما وقع فيه حصل فيه تلفه وهلاكه، وكان في حته أن قوما جاءوا إلى غار أواهم مبيت إلى غار من مطر، ودخلوا في هذا الغار فانطبق عليهم الغار فهلكوا، فقيل عسى الغويط وهو صغير غار أبوسا. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه قال مثل هذا، فقال ذلك الرجل: لا يا أمير، إنه رجل صالح، حثنا عليه وأنه قصد بذلك أمرا حسنا. فقال عمر: لك نفقته وعلينا ولاؤه وعلينا نفقته. وهذا قال به جمع من العلم، وقال: إن الملتقط يكون ولاؤه لملتقطه، لكن أظهر ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وأنه لا يكون ولاء يعني ميراث، الولاء يعني ميراث، لو مات فإنك ترثه، إذا لم يكن له ورث من النسب فإنك ترثه. والصحيح مثل ما تقدم أن ما جاء من أخبار فيها ضعف. وأما كلام عمر رضي الله عنه فلك ولاؤه يظهر والله أعلم، الولاء هو القيام عليه والولاية عليه والقيام بمصالح، هذا هو بحفظه وولاية أمره وشأنه، هذا هو المراد فيما يظهر والله أعلم. نعم. باب الوقف. عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والوقف من أعظم المصالح التي يفعلها العبد ويكون فائدته راجعة عليه، وربما انتفع به في الدنيا وكان الأجر الأعظم في الآخرة. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، بأن يوقف الإنسان هذا البيت أو هذه السيارة أو هذا الجمل أو هذه الكتب أو هذا الجهاز أو هذه الأرض أو هذه المزرعة يجعله وقفا في سبيل الله بحسب ما يشترط، إما للمجاهدين في سبيل الله أو لطلاب العلم أو في أبواب البر والخير أو في قرابته أو ما أشبه ذلك مما يكون برا وخير، تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، فيبقى الأصل وتكون ثمرته تؤخذ وتكون بحسب ما شرط. وفي هذا وقول صدقة جارية هذه أخذ العلم أخذ منها العلم في باب الصدقة، وأن يشمل كل صدقة جارية يبقى نفعها له. ومن أعظم ذلك أيضا علم ينتفع به، هذا يشمل التعليم الذي يبقى بعد وفاته ويشمل أيضا التصنيف والتأليف، كل علم يبقى فإنه أيضا من جار هذا المجرى. وأعظمها أيضا الولد الصالح الذي يدعو له، لأنه إذا وجد ولد صالح من ذكر الأنثى حصل المقصود، لأن هذا الولد الصالح ربما اجتمعت في هذه الخصال الثلاثة، لأنه ربما إذا ربى التربية الصالحة فإنه يكون من أهل العلم والفضل ويكون بسببه ويكون كأنه من العلم الذي بقي بعده حيث اجتهد في تربية أولاده، وكذلك أيضا ربما أيضا كان سببا في وجود وقف أو في الدعوة إليه وفي الإرشاد إليه أو علم ينتفع به، فالولد الصالح من أعظم ما يكون. فهذه من أبواب البر والخير التي يشرع للعبد أن يكون له يعني نصيب منها. ولهذا كان الوقف أفضل من الوصية، لأنه صدقة منجزة، الوقف صدقة منجزة بخلاف الوصية فإنها صدقة معلقة على الوفاة وله الرجوع فيها، أما الوقف فلا. ثم الإنسان ينظر في الوقف ما هو الأولى فيه وهو الأفضل بحسب الزمان والمكان الذي هو فيه. نعم. وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. متفق عليه. واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر الحديث. وذكر أن هذا المال كان نخلا. وهذا الحديث بسط مبين وفي بيان الوقف ومصارف الوقف وأنه في الرقاب وفي الفقراء وفي سبيل الله وابن السبيل وفي القربى، وأنه لا بأس لمن كان له ولاية على الوقف أن ينتفع من غير متأثر أصلا، ما يأخذ من هذا الوقف شيء ويجعله أصل مال الله، لا، لأن الوقف لله. فلو أن إنسان وقف وقفا ثم صار يشرف عليه وصار ينتفع منه بحكم القيام عليه فلا بأس بذلك. فالمقصود هو استمرار الوقف وبقاء الوقف. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، وبين له عليه الصلاة والسلام ما هو الطريق، ولهذا تصدق بأصل ولا يباع ولا يوهب، وذلك أن الوقف إذا وقفه الإنسان خلاص لا يجوز بيعه ولا هبته، لا يجوز، هذا هو الأصل فيه. لكن لو أنه هنالك مسائل كثيرة، لكن من ضمنها أن ما يتعلق بالوقف لو أنه أراد أن ينقل هذا الوقف من مكان إلى مكان، أو كان هذا الوقف من عنده وقف في بيت أو وقف في بستان، وكان هذا البيت الآن في مكان أو في حارة ما عاد يستأجر ما عاد له ذلك الثمن، وأراد أن يغالي به وأراد أن ينقله إلى مكان آخر أنفع للوقف ويكون أبقى للوقف، فلا شك المقصود من الوقف هو بقاؤه والانتفاع منه. الصحيح لا بأس من نقله، وقول من قال إنه لا يباع حتى يتلف ولا يبقى في نفع قول من ضعيف مرجوح. والصواب ما نقل عن عمر رضي الله عنه من جواز نقل الوقف وأرشد إلى ذلك، وفيه في هذا أيضا أدلة أخرى تدل على هذا المعنى. فلو أن إنسان عنده ولاية على وقف ولاية على وهو الناظر له وقال إنه لو نبيع هذا البيت ونشتري مثلا بيت ثاني ربما يكون أصغر لكن في مكان يكون أحسن لأجاره وأبقى له أكثر السكان وأنفع، يقول لا بأس من أن يباع على الصحيح، لا بأس من نقله. كذلك لو كان الوقت في بستان، كان في بيع هذا البستان ونقله إلى مكان آخر في ممر الناس ويكون أرغب فيه وأيضا أولى أحسن في متابعته واستمرار ثمرته، فلا بأس على الصحيح، لأنه ينقله إلى ما هو أصلح وأنفع للميت، ولأن هذا هو قصد الموقف، هذا هو قصد الموقف. لو علم الموقف أن هذا المكان أفضل وأصلح لبادر وسارع إلى الوقف في هذا المكان. نعم. باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له فقال أكل بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. نعم. وهذا حديث عظيم، قصة النعمان بن بشير مع أبيه بشير بن سعد، وفيه أنه أراد أن أبوه أن يخصه بشيء من المال، وأن أمه أراد أن يشهد على أصرت أن يشهد النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الحرص في بعض الشيء ربما آثر بخلاف المطلوب، لأنها أرادت أن يخص ولدها دون ولد غيرها من زوجة وزوجاته الأخر، فأصرت إلى أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه قال كل ولدك نحلت هذا؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري، لفظ أشهد على جو، لفظ إني لا أشهد على هذا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، فأمر بالعدل وأن هذا من تقوى الله، وهذا هو الواجب في العدل بين الأولاد، بينهم بالعطية والهبة، كذلك أيضا يعدل في أموره كله، هذا هو الواجب. وهذا ملاحظ، لأن الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم كلهم في الغالب أن كل منهم يريد الحظوة، فلو ومن أعظم الحظوة تكون عند الوالد وكذلك الوالدة أن يخصه بشيء من المال، وهذا ربما يورث البغضاء والغيرة والمعاداة، ولهذا وجب العدل. ثم جمهور العلماء يقولون إن العدل في هذا مستحب، لكن هذا مرجوح، والصواب أنه يجب العدل، هذا هو ظاهر النصوص واضح، اتقوا الله وعدوا، دل على أن خلاف هذا ليس من تقوى الله، وما ليس من تقوى الله أو ما تنفى فيه تقوى لا تنفى تقوى الله عن أمر إلا لكونه واجبا الذي أمر. ثم على واعدلوا بين أولادكم، والعدل واجب، دل على أن عدم المواساة في هذا ليست من العدل. ثم اختلف أهل العلم في صفة العدل، ما هو؟ هل هو بالتسوية بينهم أو المواساة؟ والصواب أن العدل يكون بالمواساة لا بالمساواة، خلافا لمن قال إن العدل هنا يكون بالمساواة بين الذكور والإناث، وقال هذا قال أكثر أهل العلم أو كثير منهم، قال إذا أعطى هذا مثلا 1000 ريال يعطى الذكر 1000 ريال يعطي الأنثى 1000 ريال، إذا أعطى الذكر 100,000 ريال يعطي الأنثى 100,000 ريال، إذا يساوي بينهم مساواة. والصواب أن المقصود هو المواساة في مثل هذا، وأنه يقسم على قسمة الله، يقسم للذكر مثل الحظ الأنثى، هذا هو الأظهر، وأن من استعجل المال استعجل القسمة فإنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل، وهو المواساة، والمواساة تكون بمثل هذا. هذا المراد به فيما إذا كانت العطية بلا سبب. أما إذا كانت العطية بسبب في هذه الحالة لا يلزم بمثل هذا، ربما أعطى الأنثى أكثر من الذكر، وربما أعطى هذا أكثر من هذا، فلو كان مثلا هذا محتاج لنفقة فيعطيه، وإن شخص آخر محتاج فلا يلزم مثلا، وربما كان أحدهم متضرر عليه دين، ركبه دين وتضرر مثلا ولم يكن عن تفريط وصار في حكم الفقراء المحتاجين، فلا بأس من يعطى، أو كان كذلك الأنثى تعطى لحاجاتها الخاصة التي تخصها، ولا يلزم أن يعطى نفس الذكر نفس هذه، لأن هذا ما كان له سبب سيكون بحسب السبب، وفي شيء يستوون فيه. أما النفقة كل بحسب حاجته، فالنفقة للصغير ليست النفقة الكبير، والنفقة المتعلقة بالأنثى تختلف بالنفقة المتعلقة بالرجل من جهة الملبس وما أشبه ذلك، وفيه شيء لسبب عارض، ما كان لسبب عارض فهذا أيضا ولا يظهر فيه الحيف، يعطى كل إنسان بقدر حاجته. وفيه شيء يعطى لمأخذ شرعي، مثل أنه إذا كان أحد أولاده هو أبر أولاده به وهو أقربهم إليه وينفعه كثيرا، وأراد أن يبره مقابل هذه لأن نفسه تميل مثل هذا، ليس من باب الحيف، لا من باب إحسان الصنيع وجزاء الإحسان، فلا بأس بذلك أن يخصه، لكن أن يخصه على وجه لا محابة به. إذا كان هذا مثلا له عليه عناية به أو أراد بذلك أن يوجهه إلى الخير والعلم، فأعطاه مثلا شيئا من المال لأنه أراد أن رأى في حرص على أبواب الخير وطلب العلم وأراد أن يجتهد مثل ذلك فأعطاه لأجل هذا، فلا يلزم يعطي الثاني، لكن يقول أردتم أن أعطيكم مثل فاسلكوا مسلكة، إذا أردتم أن أعطيكم مثل فاسلكوا مسلكة، المقصود أن تنتفي المحاباة والميل الذي يكون مع الهوى، في هذه الحالة لا بأس بذلك. وإن كان أصل العطية الدافع لها لم يكن هنالك سبب خاص أو سوء يقتضي ذلك، فيجب المواساة في مثل هذا في مثل بين الذكور والإناث. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم. وقبل ذلك أيضا ورد في رواية لا تثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال سووا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، هذا رواه سعيد المنصور، وقد قال حافظ الإسناد حسن وذكر كذلك بعضهم تابع الحافظ بعض العلم، لكن الصواب أنه ليس بحسن ولا يصح، بل حديث ضعيف في سنده متروك، أن قال لو كنت فضل وسووا لو كنت فضل لفضلت النساء، فاستدل به من قال إنه يسوى بين الذكور والإناث واستدل بهذا الخبر، ومن اطلع على علة الخبر فإنه لا يحل له أن يستدل، من اطلع على علة الخبر وتبين له أنه لا يصح فلا يجوز أن يستدل مثل هذا الخبر، والصواب مثل ما تقدم. حديث ابن عباس العائد في بيتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه، في اللفظ الآخر عند البخاري لا يحل لنا مثل السوء، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز الرجوع إليه، وهذا نوع آخر وهو الهبة أو العطية، إذا أعطى إنسان عطية واتصلت بالقبض لا يجوز الرجوع فيها، ويقال ليس لنا مثل السوء العائد كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وهذا من التشنيع، تمثيل على سبيل التشنيع، يروى عن بعض عن الشافعي رحمه الله أنه قال يجوز ذلك وأن الكلب يجوز أن يعود في قيه، وهذا فيه نظر، وإن كان يعني هو غير مكلف وأنه لا إثم عليه، لكن هذا من أعظم التمثيل، لأنه لا يجوز التشبه بالكلب في أفعال غير هذا، فكيف عاد تشبه في مثل هذا الذي الأفعال التي فيها خسة ودناء، ولهذا جاءت الأدلة والنصوص بالنهي عن التشبه بالحيوانات في أفعالها، فكيف بمثل هذا؟ فالتشبه به لا يكون ذكره أو سياقه هذا المساق إلا على سبيل التشنيع والتنفير، وأنه لا يجوز، لا يجوز التشبه بالحيوانات، لا بالكلاب ولا بالكلب ولا بالثعلب ولا بالخيل ولا بالإبل، ولا نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب ويقعين كعقع الكلب. وكذلك لما ذكر ماني أراكم تومي أديك أنها أذناب خيل شمس وما فنهى عن تشبه الحيوانات. فكذلك هذا أبلغ بالتمثيل والتنفير من هذا وهذا وعن هذا لا يجوز. لكن كما أيضا جاء في بعض الأدلة ما يدل على أن يجوز الإنسان يعطي العطية لأجل يعطى أكثر أي أكثر منها أن يعطي العطية وأن يعطى أكثر منها وأن هذه هبة الثواب تسمى هبة الثواب بأن يعطي إنسان يرجو خيره وبره مثل هذه الحال فإنه يشرع إما يعني لا يقبل هديته وإلا يعطيه مثل ما أعطى. نعم. وعن أمر بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل للمسلم نعم. لا يحل للمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقد روي مرسلا. له حديث جيد هذا حديث عمر بن عباس وفيه مثل ما تقدم وهذا صريح لا يحل مسلم هذا واضح لا يحل ونفي الحل يدل على أنه محرم من أبلغ ما يكون ولا يجوز الرجوع في العطية إلا الوالد فيما يعطي ولده لأن له منه عليه ولأنه كما قال أنت ومالك لأبيك فلا بأس. وألحق كلمة العلم الوالد للوالد الوالد لأنها والد فلا بأس أن يرجع فيها. وثم بين أيضا ما تقدم حين من بأس وأنه كالكلب يقي حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم قال لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هدي وثيب عليها هكذا كان. وثبت في البخاري أن الناس كانوا يتحرون بهداهم يوم عائشة وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وقد كان يهدي ويهدى إليه وكان يقبل الهدية وكان يثيب عليه وهذا من خصال أهل الإيمان ومن تمام المحبة والمحبة والهدية تذهب وحر الصدر. ولهذا في حديث عند البخاري هذا مورد تهادوا تحابوا ويعني أن الهدية تورث المحبة والهدية تذهب وحر الصدر ومن أعظم أسباب جلب المحبة والمودة بين أهل الإسلام. والهدية ليس المقصود بها المغالاة بعض الناس يغالي في الهدية ويحاول أن يهدي الهدية المرتفعة هذا الحقيقة ربما تورث ضد ذلك لأن المقصود بالهدية ما يحصل بينهم من المعانسة. فلهذا الهدية مع الهدية شيء يسير مع الشيء يسير يكون كثيرا وربما إذا كان إنسان بالغ في الهدية خاصة إذا كان يعني مع قراباته مع جيرانه ما يقع بعض النساء بين النساء وبين الرجال فيهدي الهدية فربما أهمه ذلك خاصة إذا كانت الهدية كبيرة وربما كرهها أو كرهتها لأنها لا تجد أو لأنه لا يجد ما يهدي. يعني المقصود هو ليس المفاخرة لا. ولهذا قال عليه السلام صحيح لا تحقرن جارة لجارة ولو في الاستنشاق هذا هو المقصود. المقصود هو ما يكون من المحبة. وقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبقت ورقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك. وإذا كانت الهدية على هذه الصفة وضم أحدى ولو شيء يسير فإن هذا يورث المحبة وأيضا تكون مؤونة يسيرة فلا يستقل من أهدي إليه أن يرد مثل هذه الهدية وتدوم، لكن الكثير ما يدوم وينقطع في الغالب، وربما أورث ذلك، بخلاف اليسير الذي يكون بين الجيران وبين الأقارب ولا يحقر شيئا، فإنه يدوم بين الناس ولا يجدون له مؤونة ولا يتكلفون، ويتيسر كل وقت، ويتيسر للصغير والكبير وللرجل والمرأة. خلاف إذا تكلف الناس بالهدايا وصارت على سبيل المخاطرة مفاخرة، فإنها تكون بضد ذلك ولا تكون من السنة في شيء، إلا إذا كان الإنسان يهدي مثلا هدية لكبير أو ما أشبه ذلك وهو محتاج، يهدي له لأجل يعطي، هذه هبة ثواب. فالمقصود أنه مثل ما كان يقبل هدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس أنه هدى لما أهدى له وأعطاه ورد له قال أرضيت مرتين وثلاثا حتى قال رضيت، وهذا حديث عند أحمد وبإسناد صحيح، بل إسناد على شرطهما، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولو كانت للثواب، ولهذا سأله حتى تبين له رضا عليه الصلاة والسلام. ثبت معناه بإسناد صحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة هو الذي أشار يصنف رحمه الله، وفيه قال هذا المعنى، وأنه أهدى له رجل بكرة فأعطاه النبي عليه السلام مكانها 6 بكرات، وكانه تسخطها مع أنها أهدى له بكرة وهي الفتي من الإبل والصغير من الإبل، فأعطاه النبي مكانها 6 بكرات وتسخطها، فقال عليه لقد هممت لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وفي هذا أيضا قال هذا عليه الصلاة والسلام، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا لا ينبغي، وأن الإنسان إذا أعطي مثلا ما يقارب هديته أو ورد له أن تكون نفسه طيبة، ولهذا أنكر مثل هذا وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. نعم. ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فإن من عليك. نعم. فإن من أعمر نعم. فإن من أعمر عمرة فهي الذي فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وله نعم. وله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته. رواه أبو داود والنسائي، وهذا لفظه ورواته ثقات. هذا الحديث برواياته عند مسلم وغيره، كذلك الرواية الأخيرة عند أبي داود والنسائي رواية صحيحة، وفيه العمرة والرقبة. والعمرة من النوعان من الهبة، سميت عمرة لأنه يقول هذه لك مدة عمرك أو لك أو أنها لك هذه، أو إذا مت، أو أنا إذا يقول إذا مت فهو لك هذا، إذا مت فلك هذا البيت، فيرقبه ما ينتظر وفاته حتى يأخذ البيت، من الرقبة من المراقبة، والعمرة من العمر والحياة. وهذه العمرة والرقبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بيّن لا ترقب ولا تعمر، فمن ينقل شيء فهو له ولورثته. بيّن لهم أن هذه عطية تكون لمن أرقب ولمن أعطي، وهو له ولورثته، فلا ينبغي الإنسان أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، هذا يشاهد لما تقدم من العطية وأنه لا يجوز الرجوع فيها. بيّن أن الرقبة والعمرة تجري مجرى العطية والهبة التي تكون لصاحبها، وأنه لا يحل الرجوع فيها، وأنه إذا أطلق هذا إن تكون له ولورثته. وهي على أحوال، حال يقول هي لك ولعقبك، يقول لك هذا البيت ولمدة حياتك وبعد وفاتك ولعقبك، هذا صريح أنه إذا قال هذا أنها لا ترجع للمرقب ولا للمعطي أبدا، لأنه أعمره إياه وأعطى عطاء جرت فيه مواليد والسهام. الحال الثاني يقول لك هذا البيت مدة عمرك مثلا، أو مدة عمري ثم يرجع إلى ورثتي، أو لا مدة عمرك ثم يرجع إلي، هذه مقيدة عطية، وهذه به مقيدة فترجع إلى صاحبها لأن قيدها. والحال الثالث إذا أطلق قال هي لك عمرك أو أرقبتك إياها أو أعطيتك إياها ولم يقيدها أطلق، فهل ترجع إلى صاحبها أو لا ترجع في خلاف، والأظهر أنها لا ترجع لأنه قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر فهو له لورثته فهو لورثته، بيّن أنه عند الإطلاق تكون لمن أرقب ولمن أعطي ولمن أعمر، في حالين تكون له مطلقا ولا تعود، وفي حال الثالث إذا قيدها وأنها ترجع إليه بعد وفاته أو مدة عمره ثم ترجع إليه فإنها ترجع بحسب الشرع. فالمقصود أنه عليه السلام نهاهم عن إطلاق هذه الألفاظ وتضيع الأموال، هو بيّن لهم أحكامها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وهذا فيه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، وفي أن من تصدق بشيء من المال على إنسان قال هذه السيارة لك، هذا البيت لك، هذا الجمل لك، تصدق به على الإنسان فإنه لا يحل أن يرجع فيه مطلقا. أما فلو أعطاه إياه المتصدق يرجع إليها لا يقبل منه، ولو وجده يباع، لو أن هذا المتصدق عليه أراد أن يبيع هذا الجمل أو يبيع هذا الكتاب أو هذا البيت فجاء صاحبه المتصدق وأراد أن يشتري مثل غيره قال عليه لا تعد في صدقته ولو أعطاكه بدرهم مهما كان، ولو حصل فيه لك منفعة أو مصلحة هذا منهي عنه، وهذا هو الصواب، وأنه لا يعود فيها لا سواء كانت صدقة، صدقة واجبة أو صدقة مستحبة، لأنه في الغالب أن المعطى والمتصدق عليه إذا رأى صاحبه الذي تصدق عليه فقد لا يشتد معه في السعر وقد يخجل ويحصل من حياء ويحصل في نفسه شيء من الضعف معه، وربما انكسرت نفسه معه فلم يشتد معه في السعر، فلهذا كان الواجب عليه أن لا يقبل ولا يأخذ ولا مهما كان السعر، ولهذا فلا تعود صدقتك ولو أعطاكه بدرهم مهما كان، وهذا هو الصواب. ورد في حديث سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أنه عليه السلام قال لا تحل الصدقة إلا لغني، لغني لخمسة، قال لغاز أو غارم، لغاز في سبيل الله وغالب رجل اشتراها ماله أو رجل غني أو رجل فقد صدق عليه فاشتراها، يعني فاشتراها رجل آخر، أو لرجل اشتراها بماله، قال أو لرجل اشتراها ماله، يعني قال لا تحل إلا لرجل اشتراها بماله، يعني لا تحل الصدقة إلا لرجل اشتراها بماله. قال بعض العلم أن هذا الحديث يدل على أنه يجوز للغني، يجوز للمتصدق أن يشتري الصدقة ممن تصدق عليه لقوله أو لرجل اشتراها ماله، وهذا عام يشمل الذي يشتريها إن كان المشتري هو المتصدق أو كان غيره أو كان غيره من الناس، يعني قول لرجل اشتراها ماله. والأظهر أن من تصدق لا يشتري الصدقة، لا يشتري لعموم الحديث لا تعود في صدقتك. وبعض العلم حمل حديث عمر الخطاب رضي الله عنه على صدقة التطوع، قالوا إنه إذا تصدق وصدق التطوع ليست واجبة فلا بأس، فلا يجوز أن يعود فيها ولا يجوز أن يشتريها، ما يجوز له شراء، لا يجوز له شراءها. وإن كانت الصدقة صدقة واجبة ما فيها منه، مثل إنسان أعطيت فقير زكاة، أعطيت إنسان فقير زكاة وجبت عليه زكاة شاة من الغنم أو من الإبل أو من البقر وجبت عليك مثلا، أو أعطيت الزكاة دراهم وأراد أن يبيعها وأن يصرفها فلا يجوز لك، فقالوا يجوز لك أن تشتريها إذا كانت الصدقة الصدقة واجبة، لأن الواجبة لا منة فيها، لأن الصدقة الواجبة لا منة فيها، هكذا قالوا. والصواب أنه عام سواء كانت الصدقة واجبة أو مستحبة لعموم هذا الحديث. أما حديث أبي سعيد الخدري أو لرجل اشتراها بماله، الرجل اشتراها بماله هذا صحيح، ما في إشكال، لأنه يجوز للغني للفقير أن يبيع الزكاة، يبيع مثلا الجمل، يبيع مثلا الشاة، يبيع لا بأس، لا بأس يبيعها. وهذا قول رجل اشتراها بماله عام عام، بخلاف الشخص المتصدق نقول هذا العام يخص منه، يعني عام في عموم المشترين، يخرج منه المتصدق نفسه لهذا الحديث، فيخص هذا العموم بحديث عمر الخطاب لا تعد في صدقتك عام، كل صدقة سواء كان صدقة صدقة زكاة مال أو كانت الصدقة صدقة تطوع فلا يجوز أن تعود في صدقتك. وهذا المعنى واضح، لأن الرجوع في الصدقة لأن شراءها مثل ما تقدم ترتب عليه أمور، وقد لا يستوفي الفقير أخذ حقه حينما يريد أن يبيع صدقته. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، والله أعلم. نعم، لا بس بقى أطلع على هذا. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجري حكم لقطة الحاج على المعتمر؟ يظهر والله أعلم أنه خاص من لقطة الحاج، خاص بالحاج، لأن العمرة تكون في عموم السنة في عموم العام، ولهذا لو قيل بهذا ربما شمل كل لقطة تكون في مكة، لأن ربما تكون لمعتمر، أما هذا هو خاص بلقطة الحاج فيما يظهر. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل النهي عن لقطة محتمل، أقول محتمل، لو مثلا قيل مثلا للحاج يطلق على المعتمر، لكن من جهة أن الحج أصغر، لكن أظهر والله أعلم أن هذه أيضا خاصة بالحاج، لأن الحاج يقصد في وقت معين، بخلاف العمرة فإنها تكون طوال العام، فالعلة مختلفة فيما يتعلق باللقطة من جهة الحاج والمعتمر. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل النهي عن لقطة الحاج تشمل ما لا ترتفع له همة أوساط الناس؟ إذا كان مثلا وجد لقطة لحاج وعلم أن هذا المال غلب على ظنه له قيمة، قد يكون هذا المال مثلا ليس له قيمة مثلا في هذا البلد، وعلم هذه اللقطة لذلك الحاج وعليه علامات لذلك الحاج وأن هذا له قيمة، فالأظهر أن القران يعمل فيها في مثل هذا. ربما المقصود أنه إذا كانت له قيمة في عند هذا الحاج أو في الحج فإنه يعرف، لأن هذا يختلف من بلد إلى بلد، ولهذا فرق أهل العلم في مثل هذا ما لم تتبعه همة وساط الناس، فقد تكون هذه اللقطة مثلا في هذا البلد لها قيمة وفي بلد آخر لا قيمة لها، فاختلف الحكم من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. كذلك ربما لقطة هذا الحاج لها قيمة عنده وثمنها ربما نفعه، فلهذا ينبغي الاحتياط في مثل هذا، خاصة أنه ربما كان كثير من الحجاج يكون في حال حاجة وفي ضرورة، وقد يكون الحاج أيضا في بلده له حال وفي بلده، وهنا حينما جاء للحج له حال أخرى من جهة أن المال له ثمن وله غلاء عنده، فينبغي أن يفرق في مثل هذه الحال، وإذا شك في الأمر فينبغي أن يستبجع لدينه وأن يرجعها وأن يحفظها له أو أن يرجع إلى الجهات التي تحفظها له. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز على من أعطي من قبل أخيه هدية ثم قام في نفس الوقت وأهدى الهدية التي أعطي إلى رجل آخر؟ إهداء الهدية ما هذا؟ لكن المقصود إذا كان إذا أهدى إذا أهديت الهدية للإنسان أو أنت ما تتشرط عليه، ما تشترط عليه، لكن لو الإنسان أهدى الهدية أراد أن يهدي هديه وأراد أن أخاه ينتفع بها وقال له أريد أن تنتفع بها وشرط عليه ذلك، ما في مانع، ما في، لأن في البيع لو أنه باعه سيارة وقال أنك إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، صح أنه يجوز، خلافا لجماهير العلم الذين يقولون لا يجوز أن يشترطها ولا يصح لأن هذا يخالف مقتضى البيع، والصواب أنه لا بأس لو شرط عليه مثلا في السيارة أنه يكون أحق بها بالثمن فلا بأس على الصحيح. كذلك أيضا في الهدية، في الهدية أيضا لا بأس لو أنه مثلا قال له أريد أن أنت أريد هذه الهدية تنتفع بها أنت ولا تهديها، أما لو أعطاه أطلق الهدية فالصحيح أنه يتصرف فيها ما شاء ولا يمنعه من التصرف فيها، لأنه ملك له ما دامت اتصلت بالقبض عند جماهير أهل العلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: تصدقت على رجل فقير معدم وهو مسافر إلى بلده من الزكاة، فلما رجع من السفر أحضر لي هدية من عسل أو نحوه، وهذا من عادته قبل ذلك، فهل يجوز لي الأكل من هذا الذي أحضره؟ ما دام أنه من عادته ما في مانع، ما دام أنه من عادته أن يهدي لك لا بأس، لكن لو علمت مثلا هذا أنه ليس من عادته مثلا، وكان هذا العسل غلب على ظنك أنه لأجل الصدقة أو لأجل الزكاة، فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة نوع من إحياء المال، وربما أنك تعطيه لأجل هذا وهو يعطيك لأجل هذا، فأنت تعطيه لأجل مثلا يهدي لك وهو يعطيك لأجل أن تعطيه من الزكاة، فيكون في الحقيقة رجعت إليك الصدقة أو بعض الصدقة، لكن ما دام أن هذا يجري بينكما فلا بأس، وهذه قاعدة في الشيء الذي يجري بين الاثنين يختلف الحكم، ولهذا لو أنك مثلا أسلفت إنسان مال كان من عادتك أنك بينك وبينه تواصل، وبينك وبينه زيارات، أو بينك وبين التهادي، فهدى لك هدية لا بأس أن تقبلها، ولو كان تطلبه مالا ما دام أن الشيء معتاد بينكما، كما في الحديث أنس: إلا إذا كان جرى بينهما قبل ذلك، يعني في عند ابن ماجه في هدية فلا يقبل إلا كان جرى بينهما قبل ذلك، وهذا واضح. أما إذا كان لا ليس كذلك بل أعطاه لأجل أنه سلفه أو أعطاه هدية العسمة لأجل أن أعطاه من الزكاة، فهذا لا يجوز ولا يقبله، نوع من الرجوع في الصدقة كما تقدم. المقصود أنه فرق بين الشيء المعتاد وغير المعتاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة القول الهدية لا تباع ولا تهدى؟ ما أدري عن هذا، كلمة الهدية لا تباع ما لها أصل، الهدية كغيرها، الهدية كغيرها مملوكة، فهي تباع وتهدى ويتصرف فيها وهي من ضمن ماله، لكن لو أنه كما تقدم أعطاه الهدية وشرط عليه لكرامته عليه وأراد أن ينتفع به، قال هذه الهدية أريد أن تنتفع بها أنت وشرط عليه ذلك، فما يظهر الله أعلم شيء يمنع ذلك، ما في شيء يمنع ذلك، خاصة أنه ربما قد يكون يعلم أن صاحبه رجل كريم ورجل طيب النفس وكريم النفس، وراد أن يتحفه بهذا الشيء وخشي مثلا أنه مثلا يهديه وأراد أن يستفيد من هذا فشرط عليه ذلك، ما يظهر شيء من عليه. أما يقال لا تباع ولا تهدى، هذا لا أصل له، فيما يظهر الشيء الذي لا يتصرف فيه هو الشيء الموقوف كما تقدم، لا يباع ولا يهدى. نعم. السلام عليكم. يقول السؤال: من المعلوم أن ثمن الكلب خبيث، والسؤال: من أراد الحصول على كلب الصيد والحراسة والرعي كيف يحصل عليه؟ نقول لا يجوز لمن كان عنده كلبا يبيعه، لا يجوز أن يبيعه، لأنه مثل ما تقدم النهي عنه، هل هو لنجاسته كما هو قول كثير من أهل العلم، أو لأنه من الأشياء التي تبتذل ولا مؤونة فيها وأنه يجب بذلها مثل الهر، وهذا هو الأظهر، وهذه العلة، لأن من الأشياء التي لا مؤونة فيها والأمر فيها يسير ولا يجوز أخذ الثمن عليها، ولهذا يجب العارية، تجب العارية عند الحاجة على الصحيح، وكذلك أيضا ما يتعلق في الكلب، فلا يجوز، فلا يحل ثمن ولا يجوز ثمن. فنقول إنه إذا كان الإنسان احتاج إلى ذلك وهو حلال فيجب أن يبذل له، لكن لو أن الإنسان كان عنده الكلب ولم يبذله إلا بمال وهذا احتاج إليه، يبين أنه لا يحل ثمن الكلب، لكن لو أصر على ثمن الكلب فإنه لو بذل ثمن الكلب فإنه يكون خبيثا في حق الآخر، خبيث ما دام خبيث في حق الآخر، ولا يجوز له أن يبذله، لا يجوز له أن يأخذه، لكن لو أخذ فهو آثم، وقد يقال يجري مجرى الحقوق التي له، وأنه لا بأس أن يبذل الثمن في مقابل أخذه، لأنه حق له، وهذا لا يجوز له أن يبيعه، وإذا كان محتاج إلى مثل هذا، خاصة إذا كان محتاج إلى الصيد والقنص، محتاج إلى ذلك، ليس من باب الترف، فيفرق إذا كان من باب الحاجة وأنه يحتاج إلى ذلك ويحتاج إلى الصيد وأنه من مؤونته ومعيشته، في هذه الحالة لا بأس، ولو بذل الثمن فيكون آثم، كلو كان لك عند الإنسان حق من الحقوق فرفض أن يدفع الحق إلا بأن ينزل بعض الشيء أو أن يسقط بعض الشيء، نقول لا يجوز وهو آثم. كذلك لو أن الإنسان عليه حق من الحقوق فلم يبذله إلا بمال تعطيه إياه فلا بأس أن تبذل الثمن يكون حراما في حق الآخر وإثم عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري عند أحمد بسند صحيح: إن أحدهم يأخذ العطية فيذهب يسألني الشيء فأعطيه، فيذهب يتأبطها بها نارا، فقالوا: على ما تعطيهم يا رسول الله؟ قال: يبون إلا أن يسألوني وأبى الله لي البخل. فأخبر أنه يعطيهم العطية ويعطيهم المال ويأخذها ويتأبطها نارا، ويقول: يبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. كذلك أيضا إذا كان من الحقوق التي هي محتاج إليها أو مضطر إليها فلا بأس، وإن كان لا أنها من باب الترف فالقول ببذل المال موضع نظر في هذه المسألة من جهة أنه لا يحل ثمن الكلب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ورد في الحديث الصحيح: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، والسلام سنة ورده واجب، فهل هناك تعارض في الحديثين؟ في ثبوت نظر، أقول الحديث في ثبوت نظر وفي صحة نظر، هو ورد خبر وأنه بدأ بالسلام قبل السلام فلا تجيبوه، لكن لو ثبت ما في إشكال، لأن بدء السلام واجب على أحد القولين، ليس رد السلام واجب بإجماع ما في إشكال، لكن بدء السلام القول بوجوبه قوي وهو الظاهر أنه يجب، وجوب السلام يظهر أنه واجب، ولهذا لكنه وجوب كفائي. وإذا كانت الدعوة يجب إجابتها على الصحيح فكيف بالسلام؟ لو أنك لقيت مثلا أخاك الذي تعرفه ولم يسلم عليك، فالوحشة التي تقع بينكما أشد من الوحشة التي تقع فيما لو لم تجب دعوته، لأنه لا مؤونة فيه والأمر فيه يسير ويورث المحبة، فكيف لا تسلم على أخيك إذا لقيته؟ فالقول بوجوب السلام قول قوي وظاهر كثير من النصوص، حق المسلم على المسلم 5 و6 إذا لقيته فسلم عليه، جعل حق وجعلها في ضمن الحقوق الواجبة. وقال عليه السلام اسم من أسماء الله، القرف أفسه حديث عند البخاري وغيره في الأدب المفرد، فوضعه الله من الأرض فأفسه بينكم. فالمقصود أن, أن, أن السلام متأكد باتفاق أهل العلم، والقول بوجوبه قول قوي، ويكون معنى وجوب كفائي، الوجوب الكفائي، والمقصود أنه حينما يعلم أن في عدم بذل السلام يورث الوحشة والبغضاء بين الناس، يورث الوحشة والبغضاء بين الناس، فإنه في هذه الحال القول بوجوبه متوجه كما تقدم. فعلى هذا ينبغي الإنسان إذا ورد إلى القوم أن يسلم. والحديث المتقدم في ثبوت نظر وذهب بعضهم إلى عدم صحته. السلام عليكم. يقول السائل: ما معنى غير متأثل؟ متأثل من يأخذ يجعله أصلا، يعني يأخذ مالا، يعني يأخذ من الوقف ويقتطع شيئا منه يجعله أصل مال يتجر فيه، يعني ما يجوز أن يأخذ من الوقف شيء يخصه ويجعله أصل مال له. نعم. وما معنى عريفه؟ العريف هذا ورد في الحديث مثل ما تقدم أن عريف هو الشخص المسؤول، عريف القوم هو المسؤول المعرف لهم ليكون معرفا لهم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.